الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الحديث الرابع يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون الإنسان كلا على الناس، طامعا فيما عنده فيما عندهم، وأن يتوجه بكليته إلى كل من صلواته، لأنها ربما كانت آخر صلاته. كل صلاة تصليها ربما تكون آخر صلاة تصليها. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالإياس بما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر، وصلي صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. قال الحافظ المنذري رواه الحاكم والبيهقي في الزهد، وقال الحاكم: واللفظ له صحيح الإسناد، ورواه الطبراني من حديث ابن عمر. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، لكل فرد من أفراد أمته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، أن تيأس مما في يد الناس، كما مر معنا البارحة حديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وهنا يقول: عليك بالإياس مما في أيدي الناس. كثير من الناس يعيشون بذل وهوان واحتقار أيها الأحباب، لأنهم ينظرون إلى أموال الناس ويطمعون بأموال الناس أيها الأحباب. أبدا لا، عليك بالإياس مما في أيدي الناس، حتى بالإياس مما في يد أبيك وأمك. إياك أن تطمع. كثيرون مساكين أيها الأحباب أخفقوا في هذه الحياة، أخفقوا أي فشل، لكن فشلوا كلمة عامية، أخفقوا كلمة عربية فصيحة، أخفقوا عندما نظروا إلى أموال آبائهم وأمهاتهم فلم يتقدموا في دراساتهم، ولم يتعلموا صناعة، ولم يتعلموا علما نافعا أيها الأحباب. لماذا؟ أحدهم يقول: أبونا عنده المال الكثير فذهب مال أبيهم، فعاشوا عالة على الناس، عاش أحدهم كلا على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالإياس مما في أيدينا. لا تفكر أبدا، لو كان أبوك معه المليارات من الدولارات والليرات الذهبية، إياك أن تفكر بهذا. الإمام الشعراني رضي الله تعالى عنه في لواقع الأنوار القدسية قال: حتى مال الميراث، المال الذي يأخذه نعم من مورثي، لا بركة فيه إن كان عنده طمع فيه. وهذا ملاحظ كثيرون، أحدهم مات أبوه خلف له عشرات مئات الملايين، سرعان ما ذهب هذا المال. ومن أخذ البلاد بغير حرب هان عليه تسليم البلاد. وهكذا هذه الأموال جاءت من غير ما تعب ولا فكر ولا انشغال بال، تذهب بسرعة. عليك بالإياس مما في أيدي الناس. كان الشيخ علي رحمه الرضوان صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق عالمي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه يقول: اعتبر أن أباك لا يملك شيئا، أوليس قد أوجبت الشريعة عليك بره؟ بلى. بعض الناس ما عندهم بر لآبائهم إلا إذا أخذوا من أموال آبائهم وأمهاتهم. إن يسر لهم شيء من هذا ترى عنده البر والإحسان. منذ يومين ذكرت لكم عن هذه المرأة التي ربت 15 ولدا، جاءت ب15 ولدا، والآن لما مرضت، أنا أعرف هذه المرأة وأعرف اسمها أيها الأحباب، لا أذكر هذا، لما مرضت أيها الأحباب وجعل أولادها يخدمونها، جعلوا يأخذون الأجرة على خدمتها باليوم مياومة، كل يوم قديش مثلا بقديم كان بألف ليرة سورية تتكلم كل يوم تجلس عند فلان خمسة أيام، نعم تعطيه 5000، كل يوم على الخدمة 1000 ليرة سورية. الخير لا ينقطع عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم في الشام، وهم في الشام أيها الأحباب. الناس يرون حديثا لكن ليس بثابت الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، معناه صحيح ولكن الثابت أيها الأحباب معنى ولفظا هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية وهم في الشام. فبعد الدرس أيها الأحباب لقيني بعض الأحباب من أجل أن يبشرني، يعني الحمد لله في خير لكن قليل، قال لي ولله الحمد أمي غنية وعندها الأموال ومرضت أصابها السرطان 10 سنوات وقمت بخدمتها ولله الحمد وتشرفت، وكنت أتخاصم مع إخوتي من أجل أن لا أخذ من أحد ليرة سورية. قال لي وما أخذت من إخوتي شيئا وبذلت عليها 50 مليون ليرة سورية وأنا بتمام السرور، ولما ماتت ما أخذت من مالها شيئا. يا حبيبي نسأل الله أن يكثر في أمة الإسلام من هؤلاء البررة وأن يجعلنا منهم، وأن يجعلنا منهم. فإياك أن تطمع في مال أحد حتى في مال أبيك، إياك، عده فقيرا ما عنده شيء. قاعدة احفظوها وخذوها أيها الأحباب، لو أبوك عنده المليارات عندما تتعامل معه تأخذ له الهدية وتنفق عليه، عده لا يملك شيئا وخذ له. بعض الناس يمتنعون من الإحسان للآباء والأمهات ويقول لك أبي عظامه ذهب فيحرم من هذا البر، لا، حتى لو كان أبوك غنيا أنت ما تحسن إليه، ما تحسن إليه، أنت بخيل شحيح منتن، لا مع أبيك مع إخوانك إذا كنت لا تعطي إلا الفقير وتعطيه من الزكاة، ولا تعرف هدية ولا تعرف صلة لا لوالدين ولا لأقرباء ولا لأصدقاء، فأنت شحيح أبدا. وهذا أكثر الأغنياء على هذا، إنما تعطون الفقير من الزكاة ولكن لا يواصلون إخوانهم لا بمال ولا بهدية ولا بشيء. أقول فلان غني ماله بعاز، لا، فكيف حال أبيك أيها الأحباب أيها الأخ المسلم؟ تريد أن تعامله معاملة الفقراء؟ لا، قدم له. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق حبي، احفظوا هذه الكلمة التي كان يقولها دائما، كان يقول أتمنى لو كان أبي حيا لأتنازل له عن ملكي كله لأسمع منه كلمة الله يرضى عليك. قال ولكنني عشت يتيما. حدثني رجل أيها الأحباب أعرفه واسمه وكنيته ولقبه أيها الأحباب، لكن لا أذكر هذا، والله عز وجل بمني وكرمي يسعفني بهذه الأمثلة وكأنهم أمامي أيها السادة، والله نعم. قال لي في يوم من الأيام جمعت أولادي، نعم، وقسمت عليهم ما عندي من المال، قال فبعدما قسمت كان في كل يوم يزورونني ويحسنون إلي، بعدما أخذوا الأرض والمال، نعم، بقيت أسبوعا أعيش وحدي ما دخل علي ولد من أولادي كالكلاب ألقيت إليهم هذه الجيفة أخذوها أيها الأحباب، ونسوا من أطعمهم. فهذا رجل صاحب حنكة أيها الأحباب، حنكة، ولا تقول حنكة، حنكة، لما رأى أولاده كالكلاب أيها الأحباب أخذوا المال وتركوه، جعل يجتمع بواحد واحد منهم، أقول له شوف أنا يعني ما أعطيتكم من المال إلا الشيء القليل، ولكن الذهب والمال من العملة الصعبة كله مخبأ عندي في الصندوق، ولا تخبر أحدا بهذا، لا تخبر إخوتك. أمسك ولدا ولدا يقول له إياك أن تخبر إخوتك، أنا بعد ما موت افتح وخذ المال الكثير، والله. فرجع هؤلاء، استحي أن أقول للأولاد أيها الأحباب، وإن قلنا كلاب كذلك أخشى أن نظلم الكلاب، لأن الكلاب ما عندها هذا. لا تعجب أيها أحباب. هل تعلم يا أخي أخي المسلم أن الكلب مضرب مثل في الوفاء؟ تعلمون هذا؟ صاحب الشاطبية في القراءات إيش قال؟ يخاطب الذين يحفظون القرآن والقراءات إيش قال؟ يخاطب طالب العلم وحافظ القرآن قائلا: وقد قيل كن يا طالب العلم كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا، وإن طردوه يرجع إليه. وقد قيل كن كالكلب، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وإن طردوه ما يأتلي في نصحهم متبذلا. فعاد هؤلاء أيها الأحباب الأولاد إلى بر أبيهم طمعا بالخبيئة التي في الصندوق من الذهب والفضة والدولار واليورو والعملة الصعبة، وعاشوا سنين يحسنون إلى أبيهم، ولما مات أيها الأحباب هجموا على الصندوق ففتحوه فوجدوه فارغا، وجدوه فارغا. هذا الذي يبتعد عن أهل العلم والفضل يعيش أيها الأحباب كالدابة أبدا كالكلب والعياذ بالله. الناس من غير العلماء كالبهائم، همج. إيش يقول المنشدون؟ ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج. هذا أخذوه من الحديث، وغيرهم همج الذي لا يصحب العلماء ولا يتعلم عند أرباب العلم والفضل همج. امرأة غير مسلمة أيها الأحباب تعيش بجوار جماعة من المسلمين المستورين الأبرار، دخلت هذه المرأة وهي غنية هي وزوجها، أعطت أولادها ما يريدون من الأموال والسيارات كذا، دخلت تقول لها: هنيئا لكم بهذا الإسلام، هنيئا لكم بهذا الإسلام الذي علم أولادكم البر، علم أولادكم البر والإحسان. تقول: نحن أولادنا أخذوا الأموال والبيوت والنسوان والسيارات وتركونا. الآن كثير من الأولاد يعيشون، أحدهم سافر ترك أباه عمره 100 سنة، أحيانا كان يجي يحضر معنا هذا الأب هنا في الدرس، تركه وذهب، هذا ذهب إلى ألمانيا وهذا ذهب إلى السويد 100 سنة، وامرأة تسكن في مشروع دمر، جاءت أيها الأحباب ما عندها لا أخت ولا عندها، ما عندها إلا هذا الولد، وهذا الولد تركها وذهب إلى ألمانيا. هذا إيش نسميه؟ الذي يرسل زوجته شابة معها ولدان صغار صغيران، ولدان صغار، يرسلها إلى ألمانيا من خلال هذه الرحلات وفي البحر وفي غيره، شابة تذهب من هنا آلاف الكيلومترات إلى ألمانيا، قال من أجل أن تطلب تخرج الإقامة وتأتي بهذا الرجل. هذا إيش اسمه في شرعنا؟ الذي يترك امرأته ترحل آلاف الكيلومترات وتعيش مع الرجال مع الفتن وهي شابة حسناء، شو اسمه بشريعتنا؟ ليش بتخافوا تحكوا انتو شو اسمه؟ لكن الذي يترك امرأته الشابة تركب مع الرجال ويتحاكي الرجال لك ديوث، اسمه هذا، وين راح انت؟ ليش خايفين؟ وترك أمه وذهب أيها الأحباب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، حتى أن تزهد بالمال الذي بين يدي أبيك وأمك. ما طمع ولد بمال أهله إلا أيها الأحباب وعاش بتعاسة في حياته أبدا. وإياك والطمع، وصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإياك فالطمع، فإنه الفقر الحاضر. الطامع فقير، لو كان عنده المليارات أيها الأحباب كم وكم خصومات بين الأقارب وبين الإخوة وفي المحاكم منذ 40 سنة من أجل متر من أرض. أنا أعرف شخصا ورث أرضا كبيرة عن أبيه، بنى فيها أيها الأحباب عشرات المباني، يعني ربما حصته من البيوت قرابة 200 بيت أو 300 بيت هنا على أطراف دمشق أعرف هذه المنطقة أيها الأحباب. ثم اختلف مع أخيه على متر من الأرض وذهبوا إلى الشرطة. رئيس المخفر أو مدير الناحية قال: والله أنا أستحي من شيبتك وشيبتك وأنتما تتخاصمان، أخوان رضعتما من ثديا واحد، تختصمان على متر من الأرض وعندكم الآن المليارات. هذا الطمع ساقهم إلى الذل. كنت مرة في سفر إلى بيروت، مررنا أمام بستان، نعم بستان بعد شتورة بقليل على اليسار، بستان كبير، نظرت إليه ترعى فيه الكلاب، فقال لي صاحبي هذا اللبناني، قال لي: أتدري ما قصة هذا البستان؟ قلت له: لا والله. إنه ليه؟ بستان كبير وعلى الطريق العام كلاب تعيش فيه. قال لي: هذا البستان لأخوين مات أبوهما وخلف لهم هذا بستان كبير مليارات ثمنه في تلك المنطقة. نعم. قال لي: اختصما على هذا البستان فسل أحدهما سكينا وقتل أخاه، فواحد في المقبرة وواحد في السجن. أرأيت إلى الطمع ماذا؟ أرأيت إلى الطمع ماذا يصنع؟ وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر. كان عندنا طالب في معهد فرع إسلامي من ناحية نعم الفلبين أيها الأحباب، فقير الحال، إخوته أغنية، وهو يطلب العلم هنا جاء وخبر وفاة أبيه، بعد مدة قالوا: إخوتك يختصمون على التركة. فأرسل هذا الطالب الفقير الذي ما يملك شيئا، أرسل إلى إخوته وقالهم: خذوا نصيبي من الميراث واصطلحوا فيما بينكم. رأيت إلى عز القناعة وإلى ذل الطمع. رأيت هذا حادثة تروى إلى قيام الساعة. أعزه الله، خذوا نصيبي، وهو الفقير، خذوا نصيبي واصطلحوا فيما بينكم، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر. الطامع أيها الأحباب، والله لو ملك المليارات على جبينه مكتوب فقر دائما، مهموم ومغموم. كثير من أرباب الأموال في هذه الآونة ماتوا أيها الأحباب بالجلطات. واحد قال لي عن أمي، قال: بحثنا ساعات، بقينا طيلة النهار نبحث عن مركز بالمال للعناية المركزة مشددة، ما وجدنا. الغرف وقتها كان طالع الدولار، قال لي: كثير من أرباب الأموال بالعناية المشددة. ليه عندك الشيء الكثير؟ تكون قنعا، كن قنعا تكن أغنى الناس. أما إذا طمعت فأنت ذليل، أنت فقير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلي صلاتك وأنت مودع. اللهم وفقنا لأن نصلي صلواتنا أيها الأحباب وكأنها آخر صلاة نصليها. لو قيل لك هذه آخر صلاة تصليها، كيف تحسن طهارتها؟ كيف تحسن أركانها وواجباتها وسننها وشرائطها؟ وكيف تخشع وتتخشع تأتي بصلاة كاملة؟ وكذلك كل صلاة تؤديها تصور أن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصليها. وصلي صلاتك وأنت مودع. ثم قال في آخر الحديث: وإياك وما يعتذر منه، وإياك وما يعتذر منه. اسمعوا إلى هذه الوصية العظيمة. النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم يريد منا من أمة أن يعيش أحدهم سعيدا معززا مكرما، الذي يجتنب أيها الأحباب، يجتنب الغضب، يجتنب الأخلاق الرذيلة، معزز مكرم. ولكن الرذيل الغضبان شديد الغضب هو دائما يعيش في ذل الاعتذار. غضب، سب صاحبه، ثم جاء إليه يعتذر: سامحني، ورضي ما رضي، وحط له وصايد، ثم سب آخر، وهكذا وهكذا، مع أبيه ومع أمه ومع زوجه ومع أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياك وما يعتذر منه. خلاص، حسن كلامك، حسن أخلاقك، تعش سعيدا معززا مكرما. فكر بالكلمة، الكلمة قبل أن تقولها أنت تملكها، ولكن إذا قلتها فقد ملكتك، فقد ملكتك. اضبط لسانك يا هذا، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. ك كم في المقابر من قتيل لساني، كان التهاب لقاءه الشجعان. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. الآن الناس خصومات بين الأهالي وبين الجيران وفي الأسواق وفي المساجد، أبدا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه يطلق لسانه، يجلس مع رجل يقول لك فلان كيت وكيت، لك عيفنا منه هذا فلان واحد من يومين، كلمة لسه ما قيلت، أم قال يدلو الجماعة حرمي، اتق الله يا رجل. خصومة بينك وبينهم في مسألة اتهمت العائلة كلها بأنهم حرمية، جماعة من أهل الصلاح وأهل الذكر وأهل العلم وأهل الصدقة، عم يقول عنهم حرمية، بعد مدة تبلغهم هذه الكلمة أنه فلان قال عنه حرمية، بصير يعتذر من واحد واحد. أي نعم، واحد واحد، ترد تنفلت منه كلمة هنا وكلمة هنا، يعيش حياته كلها بذل إيه؟ الاعتذار. لا لا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنت إن كنت محسنا فالكل معك. يعني الآن واحد قام سب آخر، فالآخر قال له الله يسامحك، أو قال له سامحتك، كل من في المجلس معه. أما لو سبه قل له ما أحد يكون معه، قل له مسبب مسبب. ولكن إذا صبرت وكنت صاحب حلم الكل معك، قل له الله الله يهنيك بهذا الحلم، الله يجملنا مثل ما جملك بالأخلاق الطيبة الكريمة. اللهم أغننا بالعلم، قولوا آمين، وزيننا بالحلم يا أحباب، بالحلم، بالحلم، والذي يكرمه الله بالحلم، ومع الحلم الكرم يا حبيبي، فقد حاز على ركني السيادة، ركن السيادة في هذه الدنيا أيها الأحباب، الحلم والكرم البذل، كما قال الشاعر جمعهما في بيت شعر من شواهد النحوية، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. هنا الشاهد كونك مصدر كان عمل عملها، فالكاف نعم محلها القريب مضاف إليه، والبعيد اسم كان، وإياه محله نعم البعيد خبر للمصدر. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. الحلم، نسأل الله أن يوفقنا لذلك، بس هيك اصبر وتحلم، اصحب رجلا من أهل الحلم. نحن مصيبتنا شديد الغضب يصحب مثله، يتعلم منه. لا، أنت شديد الغضب اصحب رجلا نعم عنده حلم، تتعلم من أخلاقه. أنت بخيل اصحب رجلا كريما، ترى ماذا يصنع، تتعلم، تتعلم الجود والكرم منه. أما والله كريم صاحب بخيلا، نعم أنا أعرف رجلا كان كريما، لك انظر إلى من هو أكرم منك تتعلم منه. صاحب الرجل قال له الآن تبقى فارد إيديك كل عمرك، ما بتصير ما شو إلا فجأة. هذا المسكين أيها الأحباب كان ينفق على الفقراء والمساكين، والأموال مثل النهر تجري عليه، فجأة سكر على الناس، أم الله سكر عليه أبواب الرحمة. والله والله يا جماعة، وأعرفه اسمه ولقبه وكنيته ومعمله ودكانه وبيته، ذهب الكل بكل حماقة. قال لي بمجلس، قال لي والله كنت متورط أنا بزمانه بإيه، قال لي بالنفقات، بس جاء إنسان فهمان ونصحني، نصحني أنه دير بالك وضب إيدك، فذهب. سمع نصيحة هذا البخيل أيها الأحباب، فذهب المال والرأس مال، ما نقص مال من صدقة أبدا، وأذله الله بعد ذلك في تلك الآونة التي كان فيها كريما على الناس أيها الأحباب، صيته واسمه الآن منذ سنين، مذ أغلق هذا الباب طفئ نوره أيها الأحباب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا أطيل عليكم الكلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف، شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناءه عن الناس. فليكن حالك قائلا للأغنياء: سيغنيني الذي أغناك عني. فلا فقر يدوم ولا غناء. حالك يقول للناس: رأيت الدهر دولابا يدور. فلا حزن يدوم ولا سرور. حالك يقول: فيوما لنا ويوما علينا ويوما نساء ويوما نسر. ورد بالرفع والنصب. وقال الحسن: لا تزال كريما على الناس أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم. مجرد أن طمعت بما في أيديهم خلاص صرت ذليلا وكرهوك. فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وقال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل، الله يجعلنا من أهل النبل، أنت تكون رجل، أنت تكون ماجد نبيل، إذا تهب شمأل بليل. لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. إذا كان عندك هاتان الخصلتان صرت رجلا نبيلا. وكان عمر يقول في خطبته على المنبر، اسمعوا هذا الكلام، والله أغلى من ماء العينين. الناس أغلى شيء عندهم قولوا ماء الذهب، لكن في أغلى من ماء الذهب، ماء العينين أغلى من ماء الذهب. وكان عمر يقول في خطبته على المنبر: إن الطمع فقر وإن اليأس غنى. أنت يأس بما في أيدي الناس. وإن الإنسان إذا أيس من الشيء استغنى. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك. درر بين يدي أيها الأحباب، ذكرها الإمام الحافظ ابن رجب الدمشقي الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، هذا كتاب عظيم الشأن، اقتنوه، شرح فيه 50 حديثا أيها الأحباب، 40 النووية وزاد عليها 10 أحاديث، كتاب عظيم جدا. وهذا الآخر الذي نقرأه كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائل الحميدة خصاله المجيدة. اقتنوا هذه الكتب أيها الأحباب، اقتنوا هذه الكتب، كتب عظيمة، اقتنها. ضع في بيتك، ضع في بيتك الكتب، ضع في بيتك الكتب. الآن البيت يشترى بمئة مليون ومئتين وثلاثمئة مليون ليرة سورية. البيوت الآن تباع هكذا في مدينة دمشق أيها الأحباب، في بعض المناطق. واحد قال لي بيتي بثمانمئة مليون ليرة سورية، واحد مليار. طيب خذ شيئا من هذا المال، ولو 100,000 ليرة سورية، واذهب إلى المكتبة واشتري كتابا في الحديث، كتابا في السيرة، كتابا في الحديث، نعم، في الفقه الإسلامي، كتابا في حكايات الصالحين. ضع هذه الكتب في البيت. أنت ما قرأت تقرأ امرأتك، ما قرأت امرأتك يقرأ ولدك، ما قرأ ولدك يقرأ ضيف دخل بيتك. في يوم من الأيام كنت في بيت في آخر هذه المخيم على حدود يلدة، نعم، على مذهب شيخنا، قلت أعطونا كتابا نقرأ. بحثوا بحثوا بحثوا ما وجد. أخيرا قالت له زوجته: والله هناك هدية جاءتنا من قديم في عقد نكاح، هاتوا الهدية. فإذا بكتاب رياض الصالحين ملفوف لا زال أيها الحباب بكيس الهدية واللصاقات، ما فتحوا، قد هادوا، فتحنا وقرأنا منه، فكان في المجلس خير عظيم. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.